فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال إذ الكيمبا كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قد بدأتكم أقليسان وحاكمدا لذا ما كترسن دولة فدرالك أو كدا وعمي قرح للبيك سدي قاري أي للسعودين أو مرأي قيبا كميدا مقالة مقدشة أسكر كترسن دولة فدرالك أو لقدلي دولات كدقمدا جناله أي شبه الله خوصي فافاهين ديراد أهو لغيه ليوه dagaal culus oo xalay mujahidiinta ay ku qaadeen saldhig ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. Guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujahidiinta Al-Shabaab oo gurmad raashin ah gaarsiiyay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanno ka tirsan gobolka Sanaag. Macadka Qurbuba oo laga furay degmada Salagle ee wilaayada Jubooyinka. Qodobadaasi darsigii todobaad ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan Ramadaanka iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wa markal iyo dhuuxa. وهبين مقميس لحدة بشهر رمضان سند كون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وفقصنا لحدة بشهر أفرات سند لبدا كون إيا لبي لباتن كأي ميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فحصن خرح كدعي أغار كوشدي هوري إي باستدة إي مقالة مقدشو أيالا لبيك سدي قاري أي لسعودين عيدما كترسن دولة فدرالك خرحا سيوحا كودا وعمي لبا أسكري وحانا قبي أهم بس بيلي قاريقة حالي أي إهد مركي هول قلقار عيدما دا الشباب المجاهدين أي كفوريين حافظة لبا دقح إدك مدى ورديق لي هالكاس أولوغو دي لي سركال كترسن دولة فدرالك أولوغو مقع عابي جري أحمد دالي لما كالي أسكر كترسن عيدن كدولة دا أيا كود انتي كمين مانتا كدعي دولات كدك مدى جنالي لبا أسكر وكترسن عيدن كدولة دا أيا هالكالوغو دي لي لبا قوري يبوشش كودنا walaga furtay sidoo kale dagaalyahanada shabaab mujahideen waxa ay dagaalkaasi ku qabsadeen mooto geeska faafayn ayaa laga helay dagaal culus oo xalay ka dhacay saldhiga ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Sinclair ee duleedka magaalada Kismaayo. Dagaalkaasi waxa ku dhaawacmay laba askari. Wahgaak gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujahideenta Al-Shabaab ayaa gurmad raashin ah gaarsiiyay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanno ka tirsan gobolka Sanaag. Dadka gurmadka la gaarsiiyay ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 180 qoys, kuwaas oo loo qaybiyay gurmad raashin ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyay. Yalla waa macawina ay noo keeneen xarakada Al-Shabaab Al-Mujahideen baa noo keenay oo maanta la soo gaarsiiyay. Waa taas oo waa la qaadanayaa. Waka odayaasha kale aan ku soo dhaweynayaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي باب مهادس كالي ألقى وحنا سو قاري أي نوكينين. الحمد لله رب العالمين وقم مهد علينينا وذا دادا يعني ماذا صوب حصل آد يا آد بانوغو باهنين وحنوان نانفعي باتوين يا أبارو يبي لهاني وحباط روفايس كتير تطبور بيسو قارين آد يا آد بيوقف حين وحن ربنا سيدا سوكالي يا وذا دادا ويحي أي صوب حصل أيان إن أي نسوق قاران سيدا نانوغو مهد علينو. الحمد لله رب العالمين وحنو هذا نغيرنا وحي خير كانو كياني وأكون مهتمين لا يكون بركي أنا جانا وحي الله نشوق السير لا ينفعنا الله النقصي لا يدك وحي نوك أنا الله بركي آخر يا دون دين عظيم. وطاي دغيستيال ولي وحا اينو كوغدو جرنا برنامج كروحا وحانا قصو مقان وراركي اقودن بايا امورها عالمكا فضلي كجرة صليق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايوه معتك قردو باه او لغا فوري دقمدا السلق له بلسي مركان قصو دوادا حلقة دي التضباط مسائل فقه او قصابسان بشار رمضان قيبتان وحالوغا هدليا اسرار تسونكا وحانوسو جيدين يا فضيلته شيخ عزام ابو يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وأين كنا كنا مسائل كصاب سنة فقه الصوم كصاب سنة، وأين سجارة هنا ودا كنا حكم ك يا أسرار تكديرتا صومك صومك حكم كتر وحكم إذا في الصيام قهر للشيطان شيطان قال سجد يا صومك أو وسيلة شهواتك لجوهر تقصد الشيطان كان سجد إيوين عليهن علمضه عليهن شهواتك قفك نو استعمال أيو أما باهيان فربضن وجودنا أيو إراشين كله إطعام كله وحي حوجيان مجاردة هي حددة ديجو أي منيجو مرة أي حوجيان قفك دو عن طب بدن عنه ديج بدن بويرنا أيه هدو ديج بدن يشنا محاب بدن أيه وينان أيه حددة ديجو مرة يا وينان أيه ساسو مركا شيطانكو وقفا إلي سنية سبطوا شيطانكو يجري مجرى الدم من ابن آدم سورة رسولك عليه الصلاة والسلام إنو الشيء قفك أدو صومو عنتظر إسكي يرينا وحا يرانا ديكي سيبا يرانا ديكي سو أدو يرادنا مجاري دي دمكو مرينا ويرانا يان محا عديدي نقوني مركا ماليه يودو ينكي شيطانكو دحقا داي أي عديدي نقوني هادو شيطان كوميشو مري عديد نقطانا قف نقونا يا قف شيطان كي كقوليستي أيو نقونا يا سيلاج ليد أيا سلف كردوان الله عليهم مركز تسونك يود ذلك شرين رسولكنا عليه الصلاة والسلام حولي إذا دخل رمضان فتح أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين مركي رمضان يسوق شال باب الجنة لفوريا الباب ذا نارتنا والحرية شياطين تنوى للدبرية سمركا شيطانكو ونغضة ميدا عن كانس كاغي هيلين قف وينو صنك وكد دالو وين ابن رجب الحنبل حلي الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم أولي ابن رجب صنكو حريريا ميلها ديقو مرأيو حريريا ميلا ديقو مرأنا وميلا شيطانكو مرأ وين هذه مركا صونك قفك وصوما وحكدكس وساوستي شيطانك يكدكس كوليلك يا إلهيد شهوده يعرضوا يا إلهيد نوكدكيان ساستو رسولك عليه الصلاة والسلام وقدك صونك وجاء وحشي قشي قفك الرفانة وشهوته النكاح ودن كجراء يقدك حكمك صونك وحكمدة الصوم يكسر حدة الشهوة وسبب للعفة والطهارة سوكو حكم إذا فوائد كي حكم كتشرة قفكو مكجبية كوليلكا إلا ذا هاي شهوة إلا ذا أما باهيدا قفكو وقاب جنسي كسور تشيدا وقاب كوليلكا إلا ذا هاي أي قفك كتشبية وأسباب قفكو كود نورسانان كروية وأسباب قفكو كود طهيرنان كروية سأل أجل يدبو رسولكو عليه الصلاة والسلام قفك داليرتها إحاصل أنتها يقولن أن أودين ودر دارمي إنو الصوم علقمة شيخاس يوحو لي أنه والله صعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيوحو نوري حديثك حولي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ورسولك عليه الصلاة والسلام قفكي أوده إنو هويني مهر كيدا وبحيو أما بيل كيدا وبحيو هقول سدو سبطو أقولكو إشا أيو الله بتان كيدا قيب كيحي فرجي قفك بالآدن كانوو إلى عليا قفك أدو إنت أودي واينا فعليه بالصوم فإن له وجاء هالصومو مركو صومو رفان ميا وداليا مركا قفك لأباهن مايو waxay isweydiin leeyahay qof kasto isweydiiya oo dhalinyaranimadaas ay ku jirto shahwadiina ay gubaso markuu soomo inuu ka sii daro ayuu qofku arki karaa. Waxay leeyihiin culimmadu isagoo iyagoo ka hadlaya si Ibnu Xajar Al-Asqalani oo kale, wuxuu leeyahay ishkaalka noocaas waxaa lagaga jawaabay waxa weeyaan, waa sax oo qofku markuu soonka bilaabo gaaliban uu ku sii kululaada oo waa sii darta. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan shahwada qofka ku jirta ee bini aadan ku jirta markuu caafimaad helo wuu sii xoogaysataa, korbay u kacda. Waxyaalaha jirka bini aadanku ku caafimaadana waxaa ka mid a soonka ayaa ka mid a. Nin dhalinyara oo markii horeba caafimaad qabay, intii yarayd ee bushee ku jirtay markuu soomo way ka sii baxaysaa, shahwadii ku jirtayna maxay noqonaysaa? Way sii labalaabmaysaa, way sii laba jibaarmaysaa. Marka maxaa lagaga jawaabaya ama lagu daaweynaya? Waxaa lagaga jawaab lagu daaweynaya waxa weeyaan qofku inuu tamaadi ku sameeyo cibaadada soonka, uu daa'imo caado ka dhigto. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan qofkani markastuu soonka ku sii wado uu sii wado, waxaa lagu yaqaanaa caadaana inuu daciif. Oo tobanka Ramadaan ee ugu horeysa iyo tanta bisha ugu dambeysa isku awood matiid, isku awood matiid. Marka aduu ha fiirinin keliya tobanka ugu horeysa soonta, ha fiirinin oo ha oranin waan soomay, waa ka sii daray, ha oranin. Laakiin wad biidnillaahi tabaaraka watacaala, adigaa bil iyo laba kadib adoo hoos u dhacay oo anemiya noqday oo indhiig lagugu shubo iska dhaafin islaam fiirisin ama islaamtu nin ay fiirisay aragtay iska dhaaf, adoo wijaagii iyo dhufaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay arkay aad arki doona. Soonka xikamkiisa waxaa ka mid a soonku waa madarasad akhlaaqeed oo qofku naftiisa uu ku tarbiyeyn karo kuna taabari karo, khayr oo dhanna ugu dhoweyn karo. Sababtoo soonka naftaa lagula jihaadaa, ahwaada ayaa laga hortagay, naftu waxay jeceshahay shaydaanka, nasaqaadkiisa iyo waxyaaluhu kugu dhiirigelinayo ayaa lagaga hortagaa. Nafta waxaa lagu tababaraa sabirka, ayaa lagu tababaraa. Naftu waxay ku tababaranaysaa culaysyo badan iyo shadaa'id badan inay qaadi karto, ay ku tababaranaysaa. Nafta waxaa lagu baraa nidaamka iyo indibaadka lagu baraa, oo naftaadu inay tahay naf madbuuda, madbuuda oo tabdisa inay tahay ayaa lagu baraa. Qofka waxay u korisaa oo soonku u koriyaa caatifada raxmada, ukhuwada, inuu dareemo bitadaamuni watacaawun alatii turbit almuslimiin. qofku wuxuu dareemayaa maxay naxariis buu dareemayaa, ukhuwuu dareemayaa, in layska faalo qaatuu dareemayaa, sababtoo ah dhibtan haysta markuu arko qaar kale inuu kafaalo qaato dareemaya. Marka waa inuu noo noqdo soonku bil aynu nafteenna ku tarbiyeyno, waa inuu noo noqdo weeyaan. Xikamka soonka ku jira waxaa ka mid a wuxuu dadka muslimiinta oo dhan u midaya mashaaciirtooda, yuwaxid mashaacir jamiica almuslimiin. Sababtu maxay tahay? Qofkan muslimka markuu isfiiriyo dhammaan qof kasta oo muslima oo diintu haysto kula abtirsanaya wuu soomay. Dadka soomani waxay kala joogaan min aqsa alardi ilaa adnaha, ay kala joogaan. Dadka soomani waxay isugu jiraan qaar fuqara iyo araniya ay isugu jiraan. Dadka soomani waxay isugu jiraan qaar cadcad iyo qaar madmadow ay isugu jiraan. Dadka soomani waxay isugu jiraan qaar caraba iyo qaar cajama. Walkul mumtatilun liamri illahi tabaaraka watacaala. Mid kastana maxaa soonkan ku kalifay? Wuxuu qaadanaya amarka alla tabaaraka watacaala ayuu qaadanaya. Taasi marka waxay nagu dhiirigelinaysaa inaynu umadda muslimiinta midayno, taxta kalimati tawxiidna aynu ku midayno, ayay nagu dhiirigelinaysaa. Maxaa loo midaynaya umadda? Waxaa loo midaynayaa lianna rabbuhaa waaxidun wanabiyuhaa waaxidun wadiinuhaa waaxid. Qalotaa waaxida khalaas. Sababtu maxay tahay? Rabbigeed waa mid, nabigeeduna waa mid, diinteeduna waa mid, qiblada u wada jeesana maxay tahay? Waa hal meel weeye. Maxaynu u kala jeedi marka? Haddii maxaadhaada wixii muqadasaadka ay ilaashanaani dhammaantood ay yihiin isku mid ayihiin, maxaa loo kala jeesanba? Waxaa kaloo inu madaynana waxa weeyaan allah tabaaraka watacaala baa ina faray, wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu, xadhiga alla tabaaraka watacaala qabsada oo kala tegina. ilaahay baa raali inaga noqonaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ina allaha yardaa lakum thalaathan wayakrahu lakum thalaathan. ilaahay saddex shayna raali buu idinka yahay, saddex shayna wuu idinla nacay. saddexda shaydee raaliga laynooga yahay waxaa ka mid a oo alla inaga raali noqonayo waan tactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, in xadhiga alla tabaaraka watacaala wada qabsado oo la kala tagin sidayna marka wada soomanahay soonkaasi uu inooga dhaxeeyo qof kasta uu soomayay oo in qalbigeenna uu umidaysnaado maana si daarkeenna umidaysan yahay waa in qalbigeenna uu umidaysnaado yaanana raba hal cado bay leenahay hal gacal baynu leenahay muslim oo dhan baa gacal noo ah gaal oo dhanna muxuu noo yahay cadow ayuu inoo yahay ha nala dhasho ama yaanu na dhalanno shee kale ha noqdo marka xikamka noocaasa ayaa ku jira soonka ma soo koobi karno laakiin waa in ka mid a weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo bishan ramadaan soonkeeda cibaadadeeda allahayna waafajiyo allahaynaga aqbalo intaynu ku diisana caawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شيخ حسان حسين آدم أو كمدا علماء الصوماليات أياك هادلي فضلك كجرة كسالنت نبيك صلى الله عليه وسلم قلت عن يا رسول رسولك الله يو إني أنا أكثر الصلاة عليك إن أنا كسليان بضية إني أكثر الصلاة عليك إن أنا كسليان بضية نبي الله أدرك كسليان الصلاة هنا ونبي ونبي حذوان كأمانا ونكد عياو فكم أجعل لك محاكوية له من صلاة الدعاء دعاء النبي الله انتين كاسي يابو وصحابي وبين فقال نبي حذوان ما عشيت انت ضونت يقصلي ين الدعاء قلت محالي الربع أفر ميلون ميل صدح أنا دعايتني هؤلاء هي قلنا هي ربع بان نبي الله أفر بان كسيني ربع بان كسيني أفر ميلون ميل بان كسيني قال نبي حذوان ما عشيت انت ضونت كردي فإن زدت هذا كرديسوت أفرتك كرديسو ربع فهو خير لك وصاصك خير بدا أفر ميرود ميل بانكو سينا هذا يكو خصيصا لكن إن أتكبر يساكو خير بدا قلت عني فالنصف كالبر نبي الله كنت أنا قد كنت أنا أدقى كود عيني كنت أنا لفايق أن أدعي سنية كنت أنا أدقى أما الله بي هل يهل قال نبي حول ما شئت أنت أدونت يوصل لي فإن زدت إن تكر زنسك أيا فهو خير لك ذلك خير من قوة نكسة قلت حني فالثلثين صدح ميرو الله أن نبي الله كسينا يكون دعينا يا مكو سلنا يا هلا أنا أكو علي قبها يا نفطي أن دعينا يا يرركي عروت يدي هؤلاء خاسك قال سبحانه ما شئت أنت دونتو أو كدقو فإن زدت هذا تكر لسانا فهو خير لك ذلك خير بدن إن أنت ورأس شكتية ثلثان كأكو قابسته إذن هذه ثلثان دي لصورة فعول سيدنا أبي وحول أجعل لك صلاتي كلها النبي الله مبارك دعاء ودم بعضان كسر النبي الله هذا من دعاء ما قوم دعاء سنوي هذا نكون دعائني أجعل لك وحن كوي لي صلاتي دعاء إذا أمان تيدا صلين تيدا ودم بلا كلها دم هذا كوي لي بكوي له نبي الله مكوي له قال نبي حول مبارك إذا هذا إيه شو سيدا إيه شو تكفى همك وحلق هذا فلان كربضة هذا والبهار كذا همي وردن بلغة في اللانية ويغفر لك ذنبك ذنبك والغرافية رواية أحمد با وحياه إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك إذن يكفيك الله الله كاغا في اللانية ما أهمك وحي كمرجية كمرجية والبهارية وردن با ومن دنياك الدنيا دا وآخرتك آخرة دا همك أدويه يمدك آخره الله كاغا في الله مركا يدا الصلاة على النبي هول علوسوي هول علوسوي صلي النبي قال أضاف بديسو هل كاسد هليس حديثكم معني يسو مركا وحول لمدي حديث كي أذكرنا إسان في السنن من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل مما أعطي السائلين ثم قرنا إسان حس كي ذكر الله حس هاي روح وكم مشغولية بريد دعاء الله إله وحسي هاي الله وحوله حانسين يا روح أصلا يكون مشغولي إنه يحسه ضدك يتوج يبريه وحانسي وحكبر ما سينه وكفي عم سينه يا أظن كان ويا ينو أن دعاء الله نبي الله أن كلا قيب سنه حدوني نفسه أدعيه نبي قال أدعيه حدوني نفسه أدعيه نبي أنا قصر ليه هذه الصلاة قلنا لنا محمد أوبا هاوشنا إسكدا أيوه وحو الدوني وحكا في عمبالا سيري الصلاة قلنا بك آذى الله بدي بالرمضان بقى لقوشرا قرآن صلاة عبادة آذى الله بدي لأن يرضى دقيدة صلاة قلنا كل عامة duqeyda idinku dhaama saliga nabiga badiya saliga nabiga hadii salaad lagu jirana saliga dheeray ibraahimada taqaaneen ku saliga nabiga haddii banaanka joogtaan asaga qudhigiisa nabiga saligiisa ka dhiga asaga u fadhi badan hadii sa idinku dheeraado nabi maxamed iyo aalkiisa kala reebina اللهم صل على محمد وآله وسلم انت ضلدل لوكم شنكم مالك قليا حاولناها سحرك لك عاف ماذا انت لقال ان اجرك اخر عاف ماذا كجرة جنك لك عاف ماذا اشا لك عاف ماذا حسدك عدو لك عاف ماذا عدو رب ذنب لك عاف ماذا قولي حنونك ذنب بحن ويني وآيات كرسي يصلي بس اقرى إليك عافية باجوغا hindi iyo turkana cabti soo maray soo samray 30 kun oo soo gubay saliga inuu cibaado yahayna uu akhri isku raadaway waliya fiha maareeb u khraad dhe laysa aleekum junaha an tabtagu fadl min rabbikum qali niyatu shifana ku akhri niyatu salati ala nabiyina ku akhri jidid ma hayaan si walbu u galgalan lahayaa wan ku caafimaadaysa saliga nabiga sidoo uba yeelo allah yeelo wal baharkina ninka ganacsi ku taagay ninka deemi ku taagantahay ninka wax u suura gali waay ninka gabar ku taagantahay saliga ha badi waa laga sideynaya shurag badan boo qos laga dhaayay ku taagan idu waa la arkay watay maadka qurduba ayaa laga furay degmada salag leh ee wilaayada jubooyinka munaasabada lagu sheecinayay furitaanka maadka waxaa ka soo qayb galay salaadiin iyo waliga wilaayada Jubooyinka. Ugu horeen waxaan idin soo gudbin doonaa mudirka macadka Qurtuba oo hadal ka jeediyay furitaanka macadka. Alxamdulillah, salaatu wassalaamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala ta'ala: إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبعد أولا الله المدعين لأن الله سنقول نمعين بدون السوق وذكرين المدعين الله كذب لو كلمة عن الله هاي وقت عقابة كلمة ذلك وبعد أولا المدعين لأن ذلك المسؤولين تهوشا معتك النوكي يعني. أنت جوكتي أنت مقام مقامبة maktabka tarbiyada masuuliyiinta ka sii sareeyay jazaakumullahu khayran baan leenahay waad ku mahadsantihiin macadkii loo baahnaa deegaanka aad keenteen ka furteen in ilaahay ajirkiin ha weynayo idinka ajirsiyo aad baa lagu baahnaa macadkan in cid kasoo shaqeysay macadkan furitaankiisa ka qayb qaadatay jazaakumullahu khayran baan leenahay inta kadib in hal kelimo raysa galan lahayd dadka deegaanka degan inta badan wilaayada quraanka lagu yaqaan aan ku ahay hadana cilmiga lagu soo daray sida quraanka uu fiicnaayeen walaamta kan laga faa'iideystaan dhig lahaa waa fursad fadhiga idan ku timaada fursadana marka la haysto laga faa'iideystaa waxaan dhig lahaa inuu ka faa'iideysan macadka macadka cid loo furay waa reer sarag leh rag ducad baa la idin keenay culuma la idin keenay dadka waxa la rabaa in laga faa'iideysto in la soo dhaweeyo laga faa'iideysto dadka cilmi aad baa lagu oomanaa marka waxaan dhig lahaa macadkaasi maanta laga bilaa uu furan yahay dadkana waa la qabanayaa macadka aan ka faa'iideysan gabdhii wiilba waa la qabanayaa intuna idin ka buuxsamin macadkaas cilmi maadi diin la lagu baranaya marka waxaan ila macadkaas lagu soo dhawaado laga faa'iideysto jazaakumullahu khayran kaasi waxa uu ahaa mudirka macadka Qurduba salaadiinta ka hadashay xafladda waxaa kamid ah ugaaska beesha uul yahan ugaas Axmed Umar ilaahay gnoos urta galiyay anagoo muslimiin ah inaan meeshana soo imaano makaankan quruxda badan ilaahay u raali ka yahay laguna karo yeelahay karaamkiisa ee quraankii iyo xadiidkii lagu baranayo ilaahay baa mahadaa iska leh waxaan mahadcelinayaa ummada ka soo qayb gashay hooyooyin iyo dadka muslimiinta dhamaantood waxaan mahadcelinayaa waxaan kale oo mahadcelinayaa intii soo qalqashay Qurduba noo keentay u soo fikirtay degmada Saragle in ay Qurduba saaka ka dhisto hadana maanta kiya lagala soo wada noqday ilmihii oo maanta ay xaadir ku yihiin Qurduba ilaahay baa mahadda iska leh waxaan kale oo si mahadcelinayaa kuwa waxa jira ka imaaday Kenya ilmooda kala soo carreysay ee diinta Islaamka oo kor yeelan waa mahad ilaahay taa aan soo koob karin taasna ilaahay ba mahadda iska leh warka wuxuu ku gaabay waxa hadda weesha la soo yimid waxa weeye diinta koryeelideeda maxay tahay waada diinta koryeel waxaan dhihi jirnay markii hore ilaahay adduunka aanu u xeeleen aakhirada ilaahay waxaanu u cadaabnaa waa wixii adduunka ayatana laga carin lahaa aakharna janna lagu kasban lahaa inta joogteen sharaf iyo cizzi iyo nolol qurban ku noolan lahayd ilaahay baa mahadba iska leeyahay ilaahay noo suurta galiyay waxa mahadba mudan walaalada xarakada al mujahideen iyo walaalada nala joogta isaaka jubooyinka shamxoor abdalla waa mahadsan yihiin ayaga ay noo keeray hadana ayaga saaka inuu dhax fadhiyo waqti ay xarakada furada ayaga saaka nala joogan waa umahad arinina waxaan kor u mahadcelinaynaa ardayda maanta boqolaalka ah ama boqol iyo konton markay u yaryihiin ah waalidiintooda u soo xuleen inay kitaabka ilaahay ay bartaan adduunkana jiilka soo korhaya haddana ay maxay ahaadeen gacanta sii qabtaan ama sida hadda ka muuqato wadaadku noo sheegahayay kuwa ka soo qalin jiray baa saaka arday inoo ah ilmahana waxaynmahad ilaahay uu iska leeyahay nimcada maanta aan haysana ilaahay waha naga duminin gaaladan allaha jeelo billahi tawfiiq ugu dambayntii waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah jubooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo ka qayb galay furitaanka macadka qurduba ee degmada salagle bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah bacda xamdillaahi waxaan u mahadnaqayaa maamulka macadka qurduba macalimiinta ardayda isdiiwaan gelisay aabayaasha iyo awliyaal umuurka hooyooyinka ganacsatada iyo dhammaan waxgaradka iyo ugaasyada degmada salagle oo run ahaantii nagala shaqeeyey sidii u furmi lahayd macadka qurduba 1443 hijireeda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurto geliyey in la furo macadka qurduba ee degmada salagle waxaana iska kaashtay arrinkaas dhammaan bulshada iyo maktabka maktabu tarbiya wa tacliim iyo wilaayada iskaashigaas ayuuna ku furmay waana ilaahay mahadiyey macahadkan sidii hore loo sheegay waa macahad aan ugub ahayn oo maanta aan cusbayn faa'iidadiisa la arkay tayadiisa la arkay kana furan dhammaan wilaayaadka intooda badan wilaayada jubooyinkana ilaa iyo 3 degmo ayuu ka furnaa degmada jilib iyo bu'aale iyo saakow hadda waa degmadii 4aad ee yeelata macadka qurduba waxaa magaaladan lagu tilmaamaa inay tahay magaalo xagga qur-aanka ku horumartay waana runa haddee waxa weeyaan musaabaqaadka badana degmadan way ka dhex muuqataa maalin maalmo hore aan hadda aan soo dhaafnay magaaladan maran booqasho ku imid madarasada waxaa madaarista qaar ka mid aan soo booqday sida madarasada macalin mursal oo kale waan kala qayb qaadanay xataa dhismaha marka khayr allaha siiyo waxa weeye macalimiinta aad bay u dadaaleen waxaanan leenahay macalimiinta qur-aanka iyo madaarista qur-aanka ilmaha waxa weeye dugsiga keliya ha ku celinina waxa weeye culuumta kalena ha bartaan maantay waxaad dalbanayseen dhowr arrimood baad dalbanayseen maantayna alxamdulillah waad haysaan hadday tahay buundooyin aad dalbateen waa laydinkaga jawaabay hadday tahay saldhigyadii in la dhiso waa laydinkaga jawaabay waxaad codsateen iskoolkan waa nagala qayb qaadateen annagana dhismihiisa qayb baan ka ahayn oo waan bixinay alxamdulillah rabbilcaalamiin haddana macalimiin iyo maamul iyo manhajba waa la idin keenay deegaan walba dadkiisa horumaraya waxayna ku horumaraan waxa weeye xagga cilmiga haa dadku hadday waxa weye horumarka ay waxa weye ayagu ay ku tilaabsanayaan ayagu ay waxa weye dadaalayaan maamulkana waa uu garab qabanayaa horeyna way u soconayaan waxaa nin shaacira uu yidhi fakullu bilaadin jaadaha alcilmu isdaharat waxa weeye waddan walba oo cilmiga lagu hogaamiyo uu hormaraa rabbaaha wasaarat tambutu lciza lalcushba waxayna noqotaa meel soo saarta ciziga iyo sharafta caws ma soo saaraysa magaaladaas bilcilmi saada annaasu fii casrihim waxa weeyaan cilmiga ayaa dadku waxa weeyaan xilligooda ay ku hogaamiyaan marka dadka cilmiga ayuu ku hormaraan haddii cilmiga aad ku hormartaan reer salaglow ummadda dhan waad ku hormaraysaan marka waxaan idin leenahay waxaad mar walba ku dadaashaan cilmiga sacadada adduunka iyo aakhiraba waxaa lagu helayaa waa cilmiga weeyaan ibnu qayim wuxuu leeyahay assacaada alxaqiiqiya hiya assacaadatu alcilmi annaafic sacaadada xaqiiqiga liibaanta xaqiiqiga waxa weeyaan waa sacaadada cilmiga naafica oo la barto fa innahaa hiya albaaqiya waa tan baaqiga noqonaysa mar walbaba waxaan ku soo gebagabaynayaa ibnu mubaarak waxa weeyaan hadalla uu leeyahay cilmiga uu kaga hadlayo waxa uu yidhi cilmigu cilmiga marka ugu horeysa qofka waxaa laga rabaa anniya niyad inuu la yimaado uma alistimaac haddana waxa weeyaan cilmigii inuu dhagaysto oo cilmigii barashadiisana uu ku dadaalo una dhagaysto uma alfahm waxaa ku xiga istimaaca waxaa ku xiga inuu qofka cilmiga uu fahmo kadibna waxaa ku xiga alxifd qofka oo cilmiga waa inuu xifdiyaa man xafida almutuuna xaaja alfunuuna weeyaan uma alcamal, haddana waxaa ku xigaa markaad wax xifdisid inaad cilmiga aad ku camal fashid baa ku xiguu yidhi. Uma annashr, waxaa ugu dambaysa cilmigii markaad aad baratay oo aad xifdisay oo aad ku camal fashay, haddana waxa weeye waa inaad faafisaa cilmiga. Marka insha allahu tacaala dhammaanteen waxaan isku baraarujinaynaa inaan waxa weeye wasaayaadkaas inaan qaadanno oo cilmiga aan ku dadaalno, dadkana aan gaarsiinno, dhammaanteenna insha allahu tacaala aan ka qayb qaadanno horumarka iyo waxa weeye difaaca diinta Ilaahay. Hada wabillahi tawfiq. Gabagabadii barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay, qaybaha dambena waxaan ku soo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee umuuraha caalamka. وحن نسو جيدين يوريهينا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد كسو لواتان وراركي قدن بي عالمك هدي اينو قهر مرنا وراركا كيمانا يالولك فلسطين يكجر قميسي قمامل كيهودا يتلمامي ان وار لو اذيك سدي جاري جرسين وكدعي برتمها مقاردة النقب او كميدا لولك مسلم كفلسطين يكجر قعانتا قميسي قمامل كيهودا ورباهنت يهودا ياشيكتي ان روح كحين جي جاري وجيري أسكر كترسن عدمة بوليس كمامل كيهودا وير كان وحاكو داو عمي انتهاتان الأوقية هيلا بأسكري أو كترسن عيدن كبوليس كيهودا قواسو إسبتال دا عفلمات كالغولة تعاليو muqaal laga soo qaaday goobta weerarka ka dhacay ayaa lagu baahiyay baraha internetka, waxna lagu arkay askarta dhaawacantay oo dhulka daadsan. Weerarkan ayaa ku soo aaday xilli ee dadka Yahuuda ay dhigeen isku soo baxay ay ku dalbanayaan inay is-caasiisho xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Naftali, maadaama ay ku eedeeyeen in ay sugi waayeen amaanka ee dadka Yahuuda ee xoogga ku heysta dhulka muslimka ee Filastiin. Wuxuu sidoo kale weerarkan imaanaya iyadoo maalmihii tagay ee maamulka Yahuuda uu xabsiga dhigay in ka badan 400 oo maxaabiis oo ah dadka muslimiinta ah una badan dhalinyarada ee kuwaas uu ku eedeeyay inay ku hawlanaayeen fulinta weerar fidigi dulnimo ah oo ka dhaca gudaha dhulka uu xoogga ku heysto maamulka Yahuuda muddooyinkii ugu dambeeyay, gaar ahaan bishii barakeysnayd ee Ramadaan ilaa dhamaadkii bishii Shacbaan ee soo dhaafnayna. Waxaa gudaha dhulka muslimka ee Filistiin, gaar ahaan deegaanada ay xoogga ku heystaan Yahuuda, aad ugu soo badanayay weerarada kaligii dulnimada ah ee fulinayaan dhalinyarada muslimiinta kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddii aynu intaa ku dhaafno dhulka Filistiin, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in markii ugu horeysay uu qirtay guuldaradii ka soo gaartay doorashooyinkii madaxtinimada ee uu la galay Joe Biden. Isagoo ka hor hadlayay jaamacad ayuu Trump sheegay inaanu ku guuleysan doorashooyinkii dhacay, wuxuuna u aanayay in lagu dheelay oo lagu ciyaaray codadka ay dadku dhiibteen, sidaasina uu ku khasaaray intixaabaadka ama doorashooyinka. Tani waxay noqonaysaa ictiraafkii ugu horeeyay oo Donald Trump bixiyo oo ku aadan inuu ku khasaaray oo lagu guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka Mareykanka. Horey waa uu diidanaa inuu qirto, wuxuuna ku doodayay in isaga uu ku guuleystay doorashooyinka. Ugu dambeyntiina mas'uul sare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda guud ee caalamka ay kacsan tahay, lagana yaabo inay dhacaan loolana waaweyn oo dhexmara dowladaha gutunka weyn ee caalamka. Taliyaha ciidanka isku dhafka ee Mareykanka ee Mark Milley ayaa sheegay in caalamka uu haatan noqday mid isku dhex yaacsan, lagana cabsi qabo inuu qarxo siraac iyo loolan dhexmara dowladaha waaweyn ee caalamka. Telefishinka CNN oo soo xiganaya sarkaalkan ayaa sheegay in halisida amni ee ka imaanaya Ruushka iyo Shiinaha ay yihiin kuwa xoogan, sidaasi darteedna suuragal ay tahay in mustaqbalka dhow uu dagaalo dhexmaro dowladaha ugu waaweyn caalamka oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. Guud ahaan caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم